ويمتعدها وأن يجعلنا ممن يخونه ويستغفره ويستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حكم الله وقضى بفناء العباد وهلاكهم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنه الموت الذي لا يفرق بين صغير وكبير وحقير ووزير، إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات، بين العبد في سرور ولذة وأنس واجتماع بالأحبة، إذا بملك الموت يرسل إليه فينتزعه من بين تلك المسرات إلى دار لا عهد له بها، وليس ثم رجعة إلى الدنيا أبدا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. إنه سفر مخيف، سفر إلى دار الحساب والجزاء، إلى دار لا أنيس بها ولا جليس إلا العمل الصالح، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يا عجبا من ابن آدم، يفر من الموت ولا بد منه، ويهرب منه ولا محيص عنه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. يا ابن آدم، إذا حل بك الموت وأخذتك سكراته، حضرتك رسول الله لقبض روحك، عندها لا ينفعك حبيب ولا قريب، ولا يدفع عنك الطبيب، عندها يندم المفرط ويقول رب ارجعون، ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وأنى له ذلك. فيا حسرة على من فرط نفسه وأوردها المهالك. يقول الحسن البصري رحمه الله: حقيق على من عرف أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الجبار مشهده، حقيق أن تطول في الدنيا حسرته وفي العمل الصالح رغبته. ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في عمله، ولا طال أمل عبد قط إلا أساء العمل. عاد الحسن البصري مريض فوافقه وهو في الموت، ورأى تقلبه وشدة ما نزل به. لما رجع إلى داره قدموا له طعاما فقال: عليكم بطعامكم وشرابكم، إني رأيت مصرعا لا بد لي منه ولا أزال أعمل حتى ألقاه. حضر رحمه الله جنازة فقال: أيها الناس، اعملوا لمثل هذا اليوم، سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أتنكر أمر الموت أم أنت عارف بمنزلة تفنى وفيها المتالف؟ كأنك قد غيبت في اللحد والثرى كما لقي الموت القرون السوالف. أرى الموت قد أفنى القرون التي مضت، فلم يبق مألوف ولم يبق آلف. كأن الفتى لم يصحب الناس ليلة، إذا عصبت يوما عليه اللفائف. كأن الفتى لم يصحب الناس ليلة، إذا عصبت يوما عليه اللفائف. وقامت عليه عصبة يدفنونه، ومستذكر يبكي حزينا وهاتف. غيب في لحن كريه فناؤه، ونضد من لبن عليه السقائف. يا ابن آدم، من لك إذا عظم الألم؟ سكت الصوت وتمكن الندم، وقع بك الفوت، وأقبل لقبض الروح ملك الموت. وجاءت جنوده وقيل من ضاق، وتيقنت أنه الفراق. فنزلت مسكنا ليس بمسكون، فيا أسفا لك كيف تكون. أحوال القبور لا تطاق، اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت التراب والجنادر وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم البعث والنشور، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا عجبا، كيف أنس بالدنيا مفارقها، وأمن النار واردها؟ كيف يغفل من لا يغفل عنه؟ كيف يفرح بالدنيا من تعد عليه الأنفاس؟ وكيف يلهو من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته؟ كتب جر بن حبيش إلى عبد الملك بن مروان يقول، إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يقول: لا يطمعنك في طول الحياة ما ترى من صحة بدنك. واذكر قول الأول: إذا الرجال ولدت أولادها، وبليت من كبر أجسادها، وجعلت أسقامها تعتادها، تلك زروع قد دنا حصادها. عاشر المؤمنين، إنكم تغدون وتروحون في آجال قد غيبت عنكم، فانظروا لخلاصكم قبل انقضاء أعماركم. النجاء النجاء، فالطالب حثيث. تذكروا تلك الصرعة بين الأهل، وهم لا يقدرون على ضر ولا نفع. فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يا ساكن اللحد غدا، أين الوالدون وما ولدوا؟ أين الجبارون وأين ما قصدوا؟ أين أرباب المعاصي وعلى ماذا وردوا؟ أما جنوا ثمرات ما جنوا وحصدوا؟ أما قدموا على أعمالهم في مآلهم ووفدوا؟ أما خلوا في ظلمات القبور بكوا والله وانفردوا؟ أما ذلوا وقلوا بعدما عتوا وتمردوا؟ أما حل الموت فحل عقد ما عقدوا؟ فعاينوا والله ما قدموا ووجدوا، فمنهم أقوام شقوا وأقوام سعدوا. وعضى أعرابي ابنه فقال: أي بني، إنه من خاف الموت بادر الفوت، ومن لم يكبح نفسه عن الشهوات أسرعت به التبعات، ومن لم يكبح نفسه عن الشهوات أسرعت به التبعات. والجنة والنار أمامك، فيا غافلا ويا راقدا قد أذن بالرحيل، فالبدار البدار إلى دار الأبرار. بادر بالعمل قبل انقضاء الأجل، فلك في موت الأحباب والأصحاب عبرة. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي: أنا خلقهم أياما وقد رحلوا. فقلت: فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت: بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقي على الأيام ما قالوا وما عملوا. قال الحارث بن إدريس: قلت أخبر داود الطائي أوصني فقال عسكر الموت ينتظرونك فاحذر. قال سلمان الفارسي ثلاث أعجبتني ثم أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك من أخيه ولا يدري، أساخط عليه رب العالمين أم راض عنه. ثلاث أحزنتني حتى أبكتني: فراق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحزبه الأحبة، وهول المطلع، والوقوف بين يدي ربي لا أدري إلى الجنة يؤمر بي أو إلى النار. ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وحسنه الحافظ العراقي. كان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله قبل أن يأخذ مضجعه: أو سأستودعكم الله فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها. سأل رجل أبا يوسف الغوري أن يعظه بموعظة يحفظها عنه فبكى ثم قال: اعلم يا أخي أن اختلاف الليل والنهار وممرهما يسرعان في هدم بدنك وفناء عمرك وانقضاء أجلك، فلا تطمئن ولا تأمن حتى تعلم أين مستقرك ومصيرك، وحتى تعلم أساخط عليك ربك بمعصيتك وغفلتك أم راض عليك بفضله ورحمته. كتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد، فإنه قد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والوقوف بين يديه والسلام. نظر الحسن البصري إلى ميت يدفن فقال: والله إن أمرا هذا أوله لحري أن يخاف من آخره، وإن أمرا هذا آخره لحري أن يزهد في أوله. قال المزني: دخلت على الشافعي رحمه الله وهو عليل فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء أفعالي ملاقيا، وعلى الله واردا، ولكأس المنية شاربا، ولا والله ما أدري، روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. قال ابن عيينة: أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن: يوم ولد، وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرانا لم ير مثلهم، ويوم يبعث فيرى مشهدا لم ير مثله قط. وقال الله ليحيى بن زكريا في هذه المواطن: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال وهب بن منبه: قرأت في التوراة أن لله مناديا ينادي كل ليلة: أبناء الأربعين زرع قد دنا حصاده، أبناء الخمسين هلموا إلى الحساب ماذا قدمتم وما أخرتم، أبناء الستين لا عذرتم، أبناء السبعين عدوا أنفسكم من الموتى، أفنى جديدهم وشتت شملهم، ملك تفرد بالبقاء عزيز. فالتوبة التوبة عباد الله. رحم الله من أناب إلى ربه وأقلع عن ذنبه وخاف الوقوف بين يدي الجبار. رحم الله من تاب وحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، وحفظ سمعه وبصره وفرجه، إذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر، فهنيئا له وطوبى. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، بعد خمسين قد قضيتها لعبا، قد آن أن تقصري، قد آن قد آن، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا، كأن زاجرنا بالحرص أغرانا، أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا، صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبا انقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا، خلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. يا راكضا في ميادين الهوى مريحا ورافلا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يقولون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى المسلم أن يستعد لما أمامه للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار يحطم بعضها بعضا. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. من الأمور التي تنجي العبد بإذن الله في يوم المعاد أمران لا بد منهما. أولهما التمسك بالسنة وما كان عليه السلف الصالح، لقول ابن مسعود رضي الله عنهما اجتهاد في سنة، لقول ابن مسعود رضي الله عنهما اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. تمسك بما كان عليه السلف الصالح، تمسك بذلك واعلم أن الله جل وعلا بسبب تمسكك يبارك في أعمالك وينميها لك. الأمر الثاني محبة أهل السنة ونصرتهم والذب عنهم، فإن الحديث بين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فمن أحب أنصار السنة الذابين عنها المدافعين عن منهج السلف الرادين على أهل الأهواء والبدع الذين هم في أعظم الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فليبشر بالخير، فليبشر أن يكون معه في يوم القيامة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مزي الكتاب مدري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين والشيشان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم عليك باليهود والروس الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم وخارق بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.